الصورة هي أن اللزوم العلي الانحصاري أكمل الأفراد، أكمل أفراد اللزوم. الكبرى أن الأكملية توجب الانصراف. نتيجة إذن أن اللزوم العلي الانحصاري يوجب الانصراف، صغرى وكبرى ونتيجة، قياس منطقي من الشكل الأول، سقراط إنسان، اللزوم العلي الانحصاري أكمل الأفراد، وهذه الأكملية كبرى وكل إنسان فان توجب الانصراف. النتيجة إذن سقراط فان إن اللزوم العلي الانحصاري يوجب الانصراف. ولوحظ على ذلك ملاحظتان: اولا ان الاكملية لا توجب الانصراف، وهذه الكبرى، يعني لوحظ على ذلك اولا بمنع الكبرى. ما هي؟ انا اشرح وانت بعدها امدح حبة الدون ملاحظاتك. لوحظ على ذلك اولا وثانيا بمنع الكبرى، وهي ان الاكملية لا توجب الانصراف، وبمنع الصغرى ايضا، وان كان بعض الاساتذة ما اظن بين هذا المطلب كما ينبغي. انا راجعت في شرح الشيخ بكر الايرواني دامت بركاته انه في النقطة الثانية قول السيد رحمه الله لاحظ: ولوحظ على ذلك ان الاكملية لا توجب الانصراف، هذا منع الكبرى، وان هذا مو عطف تفسير ويشهد لذلك ما في الكفاية، وان الاستلزام في فرض الانحصار ليس باقوى منه في فرض عدم الانحصار، هذا منع الصورة مو عطف تفسير، منع الكبرى اولا ومنع الصغرى ثانيا. فملاحظتان وليس ملاحظة واحدة حتى نقول هذا الواو عطف تفسير. بيان ذلك: اما ان الاكملية لا توجب الانصراف فينبغي ان يكون واضحا، لما تقول مثلا اكرم الفقيه او اكرم العالم، خب دائما احنا قلنا مر علينا في بحث المطلق والمقيد انه هناك فرد اكمل، صح لو لا؟ ولكن القدر المتيقن هل يضر من التمسك، يمنع من التمسك بالاطلاق؟ لا، خلافا للمحقق الخراساني، سواء قدر متيقن من الخارج اللي هو عادة ما يكون هناك فرد الاكمل، او القدر المتيقن في مقام تخاطب، خلافا للمحقق الخراساني حيث قال بانه اذا لم ينتفي القدر المتيقن في مقام التخاطب فانه يمنع شنو؟ من التمسك بالاطلاق وقرينة الحكمة. الفرد الاكمل الشيخ الاعظم الانصاري والسيد محسن الحكيم وشيخ الطائف وشيخ الطوسي صلى الله عليه وسلم مصداق العالم والفقه، ولكن الاكملية لا توجب الانصراف. لما يقول اعتق رقبتان، الفرد الاكمل رقب المؤمنة، ولكن الفرد الاكمل لا يمنع من الانصراف، لا يوجب، عفوا، لا يوجب الانصراف، كما انه لا يمنع من التمسك بالاطلاق. اذا تذكروا مثال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام 10 ايام، فانه شنو؟ يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. قلنا هذا مجرد مثال في ذلك الزمان، افراد الشائعة لمن يكثر منه السفر وليس له مقام 10 ايام. إذن بمنع الكبرى أولا، وهي أن الأكملية لا توجب الانصراف. وثانيا وأن الاستلزام